أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك الذي يكون فنادو وحنا كميدة عشر الذي ينوز علي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم أفري اللباتنا يدود بككهما الذي يتبنى يدود من سورة المائدة كميدة الذي يتبنى يدود من سورة الأنعام كميدة أيوك كوما أشرك باللوغيشة مظهر من مظاهر القيامة أهما دعيدونا قيامة مركي لا تعلو أيو تابنا يا أهما يابك يا دعيدونا وحا كميدة خصوصي ربي قرأين لأرورنا أيو سؤالنا لو ايدينا ايوه قول له دونا امضيه الله ايدين دري ما حي ايدين كاقبلين ما حيث ايدين كديبين سيدا امضاها النفط وضب الله كل من دونه يدنا لو ايدين دونا الرسوس الله ايدين صوت دري ما حاد كاقبشين ما حيثان كاقبلين في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين مركادت كيبان لو ايدين مركان يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم خصوصي با مركان لويدين ايا قلقا تكاليفتي شرعيقا هاي اختبار ايا حساب تمد ايا اسأب المرم ايا كدن بيسا قال تعالى ابوحي سبحانه اذكر ايها الرسول الكريم واحد ما دوش اكتا ان يوما مالين جيد انتو يجمع الله إبوين كل من دونه الرسل أنت رسول إبدل إليك أي ربي كل من أي فيقول دمدد إبوه به دونه ما محوذا كاسي أجبتم ليدين كأقل هذا أيها الرسل تعودي الدين ليدين لدري أدوينه ليدين دري محال ليدين كأقل هذا محانس ليدين كأقل خصوصا مركزي واهي بيسانايان ارقاد احنا كمان مرنا ماشا مشاقية قيامة دي باجرتا وحان لاركي جرين باجرة كلها علم ذا ايضا يعليان كما دي خلان الي جوابا ومن سهلنا قالوا واهي رسوسا الى هذا لا علم اقون لنا نوم سقنانين وحي دعوة الدينة نردرتي ردكات نردرتي واقارسيني أما وحي أقولان وحيا أقولان أبها درك قران مينو إنك أذيك أنت أذيك إبا كريك أي علام الغيوب وحيا لها قرصون الله هو أقوم بضان وأذيك أذا وحبك قرصونين أذا وحبه اللوذين أنك وحبه النوم عدو تاسي قود أهم بيهاي ترهام بالنبي الله عيسى يدور هذا سبحانه عز وجل إصابه وحي نعمها إيبه النبي الله عيسى كوكالا دايستينا وعيسى كما نايسان أيو ومدي عيسى كبير شاكتي أما هو إله أما هو وين إله أما سدع إله أبو كمدي هايترين وقبابين أيو قال الله تعالى إيبه وحييري إذ وقتنا أمد أوشد قال الله إيبه وحييري يا عيسى عيسى ابن مريم أترك سيوى وساوس حنا أيو مريم أول كذا هايو مذكر وحد حصوصة نعمتي أني قال الله برواق إذا عليك أذيك عيسى كورك برواقي وعلى والدتك خيضا مريم كورك أذنا برواقي أذيك بالنبوة والرسالة والمعجزة العظيمة أيان أذيك عيسى كورك برواقي وعلى والدتك خيضا مريم أنا يذنا وأنا برواقي لبدي النعمة أذبي هويدا أنكرك إنكو قال الله إيسي إلها إذنكو قال الله إيسي وانا هيا كما أدنق أنت لا مرك الله كاني محمدي محاكم مدعي أولا إذ أياتوك حتى أن عيسى كتاقيروك الحوجيي بالروح القدس ملك جميل بانكو قدري يسير معك حيث ما سرت إلا ما شاء سعوتبا وهو كل سعوتي كلك أيديد أن ملك جبريل كو أيدي اسمال والبكولة مرايي والنعمة وين ونميق إبادي عيسى دوس هذا كو قال ذلكي نعمة اللبات تكلم الناس بكيبات لهذا شيء في المهدي أذيب نبر هرب كجيرة هربتي أما نبر كي هبرتها كجيرة أو وقت هذا القاري أيان كاهد لي يبنى النعمة وكاهلا أذيب أقرمدوا وصدق دونا كلك أذيب أقرمدوا أنا بكيبات لهذا شيء قولك إيادونا نعمة عظيمة يا أي حبرتان اللغو قال لدى إيساي قولا دين وكهلا اللي يري إنو سن صغيري أو سن لغماني أو عمري جيسو عبار جيرايو أيالك أكا موقتا نعمة كلا وإن علمتوك إيسا مركا أنكو باري أني إيدا الكتاب واحد جدا والنعمة وين والحكمة تمشي جدا مرتدة هي علمية هي شريعة سرطة دولة قرطة والإصابة في الأمور كلها على وحي الله أركبة لقرر شيئا وصوابك اللقوة أبسده حكمة لأسان كباري والطورة كتابك النبي موسى اللقوة دجيه إكاه الرئيه أيام كباري والإنجيل كتابك إنجيل أنا أدام بكو دجيه ولو حصعت النعمان وإلى سبحانه عز وجل على عيسى عليه السلام وكو قال الله يستي بنو إسرائيل داخل جيه أي لهذا النبي تاعي أنكو رومين نقدا شنبير كسمة يدينا واتنا وإلى وقت بنكون نعمي أتخلق السمين زي من الطين نبى واحد كسمة زي فهيئة الطير شنبير بدان تدوع لك أيات نقدا كسمة زي أنا أتقول سمة زي بإذني أنا جا الله أقولش أنكو أقول هذاي إن السمة زو ياتقول سمة زي كل كذا فتام فوقه إيسا أفوفتي فيها لوبادي شندير تواكي أياد أفوفتي فتكون وحي لوبادي النقطي طيرا شندير بوبا وحينا كن نقطي بإذني أنيقى الله أقول شأن أقول هذي يفصحي يكون نقطي وتبري وحال إيسا دويسي ونعمة أنكو قلّة بيسي كميلة الأكمة عند لا أنقف في ذا شيء كنت أختاري وحوقبا كريم بسبب ملاسا وجديبا ملاسيا إن أيام بحثني أيو لا شيء نبي الله عيسى قعنت مريي إن أوضحي وتبريئ وحاد ويسي قدر هذه تخاطيرت أي كالنوغة أين كمل هاي الأكمة إن الأنقف في ذا شيء والأمرس قف كبيكي سينتوف سهالي إركيسي عن عدادي تختار إلى الآن فرص وحققبا كريم أيو أياد ويسي يدنا وحي كل نقطي بإذني أني قال الله أقول أشهد أي أرنت أكون نقطي مرنا وحي كل جاي إن إيرادين ما صبحي قلت أسو صبحي نبي الله عيسى قرت ميلتك صبحي قال لي لكوان هدرا لدوغي سامي بن النور من حراشي سمقانا يسجب الوحي جاي جاي حراشي سواكا يا سام اخرج بإذن الله وضيب صباحي ورمحادي ويارت المقيامة ديبا لعلي سام بن النحوي ملقى كوانا ايكا حجي نشهد يكون نقض بإذن الله ولتخرج نعمل عيسى لطنين ايا من قرطات تخرج عيسى صوب عيسى الموتى تقدم طول حبالي وسام بن النحكم من ياي يا صوب عيسى وعدنا كو صوب عيسى بإذني عن الإباء وقلاشان انت وقلادان فصحي اياد كو صوب عيسى وقودان بيستي بنو إسرائيل كل كي كوغو وريره أيه كوتو سدين أيه كدلان أني باك أدقيه ويد وقتي أيه أنكون نعميه أن كففت الرابي بني إسرائيل نبي عقب أولادي سي يهودوي يهو أنك الرابي أنك حقا ذا إياه أو دلد ذا إياه قول عادة كوتو سدين ويد وقتي أيه كدل لهايه أدجيتهم بنو إسرائيل وطني بالبينات معجزين عدعد وفقال الذين أي دبددوا حيرادين كفروا حق الدين ومنهم كمدة بنو إسرائيل إن هذا ما هذا وعن عيسى اللي مدى المعجزة لذلك كانوا نورينا من كانوا صابحنا مرسكوا دوينا وحين دل عند شيء تختار سماين كرمال إن أي مركان معجزة هاي بإذن ميدان وكفر صنطة هاي ما هي أنقرانين قلت سيدا ذا وان وعفرا من كيف الوجود بيني إن هذا ما هذا معجزة بيت المامايان إلى النبي الله عيسى كوايدي والنبوة ديسة هي الرسالة ديسة كمو جنايي يقبل إسرائيل أنا يقوقا حنايي وحيلا إن هذا ما هذا وحن عيسى أموجيي ما إلا سحر فالمهان وعكر مبين عد وإذ وقت أيان عيسى كون نعميي أو حيت أن أوحي وذياني قريبا إلى الحواريين قالوا بأول من أمنا بعيسى فقي رقرم أيهو الرئي الرعي أي حواريين الأوريجيلي كلمة الحواريين حبدين إيا النظافة أي كتبسين إيسا قلت المفاصلين أرابا بإليهين قالوا إليهين مثل ذلك أي كشاقيزين جيرين يحورون الثياب لا مدين إيهايانو بركة إلاقي جيرين حرفظوا ذا سيدا آي قالوا إليهين وعدا كوركو ضوها كما قرح بدا وعد ومن دها اللي قلت من كريم بإيهايان قلوا إليهين قلبي قوضا نظيفة وشركي يا حمى وعدكم مجري قلت سيدي ألكي أما قلبي قوضا عدا أما كوركو ضعدا أما ترك عدين جري أي أوحانو وحيودي أن آمنوا حدا الحواريين تين رمي بأني جائبا أئذنا بورتي إيا وبالرسول رسولك يا عيسى أن صابري لبدب الرمي مركانيري أنقع لي قرب كوسا ميي أي أنكون نعميي وقالوا أي حواريين جرادين أمنا إلا هو أذيقا إيا عيسى الرميني أي حواريين جرادين وأشهد الله قر لأننا أنك حواريين إن المسلمون تكوه قانسامي وأذيك الله يا رسول كاك عيسى يا كتاب كاك إنجيل إن تبدلوه قانسامي إن أنهي الله نقر ونقر مركي لديهم واذكر أيها الرسول الكريم شريف رسولك شرفت له وحد ما دو شابته يوم مال إن أيجيني دونته يجمع الله يبقوا كل من دونه الرسول أخيارتي اللي ديري إليكم أي الله كل من أي فيقول إبوح أخيارته أوليه دونا سوى ويدين أي ماذا محا وجبتم وحي اللي ذين لديري اللي ذين كقاتي واللي ذين كأقلادي قالوا وحي رسوسك جوابا لا علم أغان لنا أنك النوم سقنان ووحينا لك أقلادي إيا وحيك لي حدير نوم حابر سنة أبيكنا أمباني أنك علمك أنك سببتنا وحوي إنك أذيك أنت أذيك باكليك يا علام الغيوب وحيالها قرصون الله أقوم بضنا إن وقتنا حس وقال الله إبيري يا عيسى النبي عيسى ابن مريم مريم ويل كذا هايو وذكر وحال حسطا وإبأوا قمحة النقضة نحمتي أن إذا الله برواق ذيدان عليك أذيك عيسى كورك برواقي وعلى والدتك ولا تكون شكرك هذا مريمانا أنبر واقعي إن أيتك حتى عيسى كحوجي أنكبر واقعي بالروح القدس ملك جبريل أن أذيك كوأيدي ويصير معك حيث ما سرت نشأت سعطيبة وكل سعنائي تكلم أذيك وحد الله الناس تبكي وحد الله هذا شيء في المهدي هذا نبر كجيرا ووقت هذا القاري أيها الدربة هذا شيء وكهلا إمريكا جواده رادي هذا النوعين وقرم دوا سدح يصد ونضافينا وهذا هذا شيء وإذ وقت فانكون نعميي علمتك عن عيسى كباري الكتاب وحد لدى والحكمة مرتكو هذا لدى والتوراة كتاب النبي موسى لقود جيل يوال إنجيل كان ذيك قود جيل انت أصبح دام كباري فانكون نعميي وإذ وقت فانكون نعميي تخلق أثمين إيزي من الطين وما حد يدو حد سميسي كهياتي طيب شندر بدان تدو حلف وحد نكو سميسي بإذني أني قائبا فصحيدا كو فصحي فتنفوخو وحالا ففتي فيها الصورة دي فتكونو وحي نقطي غيرا شندر بوبا أركيبا إس كلمتي مجيزا لهم مجيناي يدونا وحي كو بوبتي ويبابا دي شندر كو نقطي كو نوراتي بإذني أني قائبا وقلا شديدا وتبريه وحاعد شافيسو دويتي الأكمة من دراءان كيدسي والأبرس مرستكي قبي بإذني أني قيبا وقلا شديدا أياتكو دويتي وإن بانكو نحن أياد تخرج بحينيسي الموتى كوالنتي أد بإذني أنيقا إذن كايقا قبورها ورسو بحيسي وإذ وقت وانكون نعميي كففت أنكار ربي بني إسرائيل نبي عقوب أولاديسا إياقا وعنكا أدل حقاك إني كدلان دونايا أنكار بحيي إذ قرتي بي كدل لهاي أد جيتهم ولتمي بالبينات معجزين عد عد وفقال الذين أي وحيكو هذلين كفروا حق الدينو منهم بنو إسرائيل كمذا من هذا ما هذا معجزة على سحيس اللي مدماها إلا سحر فالمهان وعكر أي مبين فلمذي سعدها وإذ وقت أي أن عيسى كون نعمي أو حيث أن أنيق أبيسي إلى الحواريين سيديالك عد عدا أنكوئر أن آمنوا حواريين فمايا بأنيق إيداها وبالرسول أن ينسوا ديروا عيسى والقالوا حواريين يرادين أمن إله الروميني هذه الرب أن أبوري هي نبي الله عيسى هي إنجيل بالروميني هي جميع الأنبياء والمرسلين أي سلاك جواب واشهد الله قر بأننا إننا حواريين مسلمون هذه إباء أمرا والنهي وفعلا وتركا تتكوه قان زمي وكمو حري وأمرك على قاتي إن النهي إباء قر مركا يرادين إذ قال الحواري غفلة الصالحين باميزان كده عضي أخياري وإسكا الدوفتة لنك إلا مانا لي حواريين يا سيدان وحضلي ورفي عن ما يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى حركة روبين وكسين وأغنائي لنك نعنته وكسو بحير لكن وحاربنا حيردي أبسي ويوحو البكجرة كلب يا خضرتي يا بريس يا حلف كبوحة سمر انت الله كانوا نحبا ان لا صادقوا ان تبكوا عشان ربنا قال تقول الله ان كنتم مؤمنين وركي نور مؤمن موهوي حيرا وحكو جيرا الهي محاد موحو جيني سين خلب كاس قل ايا قوف بروحيي ايا رزق هلوك كيمي يوبا اذن سيي كون كان ايا نعمدا طبيشان ايا قرعدا حولا ايا ضيعا ملكان ايا اركان وحانو بسميي حيروا أبو جرى معي وقال لما عاني ورك نريد أن نأكل منها وتضمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من شاهدين أنك إلهنا محجينين حيرذي سانا كربنا إيسا مرك إله الله هذا الله اللهم أنزل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إيدا لأولنا استي نقونيزا حيرنا مالين تيتمادو انا هادا جوغنا حيرنا صدقي دي الله كلنا ان علم حنا قدام دايا فاستي نقوندو تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين ان سعدو بريو تمل الى روح يريني منزلها عليكم حيرني واكينا لكن بشرط فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذاب الله وعذيبه أحد من العالمين إذا افترد دم سعود القادة الماي حيرد أمر كان كينا كدي وحيق اللعظة ما شاك يا ميان لاركي والله مغلي قال تعالى إلى وحو يريد وقتنا أشياء ومدى قال الحواريون سيالك عن عذابها فيري يا عيسى أخوي ابن مريم مريم ويل كذا هاي عبارة جفاق الله في سلام هي قلة الأدب كذلك عيسى يا عيسى من إله مية ما عيسى آليها يا رسول الله من إله إله أمر كل هذا يحقين إذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبالرسول أن آمنوا بي وبعيسى مليك إيه دمك يا عيسى محيلي يا رسول الله ويا النبي الله من إله ويا الروح الله من إله إذ قال مركي أويري الحواريين أخيارتي على هذا أجري يا عيسى عيسى هوي ابن مريم مريم ويلك يا دهايو هل يستطيع ربك ربك منو يلو أما استطاع ربي حيره إنو كيني كرو إنو سن كيني كري هركس وصلا في منهم مؤمنين إلهي حيره ما كيني كراما ما يلو حيره عن ربناه منو لو يلو مرك هل يستطيع معنى هذه هل يطيع ويرضاه إله ما أقلانا أورالي ما يهي ربك هذيك عيسى ربي قال تنا حوضة نأخذ كلا الدفوة مركي ربك ليه عيسى ربنا هل يستطيع ربنا من إلهي عيسى اللي حوضة مجازنا وحاقصوا إذا بدروا هل يستطيع ربك هذيك عيسى ربي قال من نويلة ما أدربتي أي نزيلة إن ربي دجيو علينا كركينا مائدة حيرو من السماء إلك أكدجيو إله من نويلة كلك إذا ابتهأني كم وقت درتك يا عيسى لقب الله هل يستطيع ربك لقب الله قال عيسى وحن يتقل الله وركي نور في عن ماء وحن نوحن وهذا الماء كلك وإدوس إلى كعب صولة إن كنتم هداتين وسارقين كوغا مؤمنين كوائي بروا مياداتين سانو كلا مؤمن ومهدلو أفقركان إيه أدب دردان إيه أقلف سنانتان والمؤمن ماها اتقوا الله إن كنتم مؤمنين انت عساد يكون في اللاتو ويوانا ذي وعدك النبي عيسى قاطان ورك الرابان وافعنا الله قالوا حي الهدين ولي في غدو دي أي تدعي من أيين أي بسايين نريد وحان ربنا أن نأكل إلى نحن منها من الميت قال العديل لك يا نواب وبعناي إن أنو ربنا واكو وتطمئن إن يحسش ربنا قلوبنا الله بيالكينا أنت سمدك تمي وسيبه كينا حدا نحن قلبك أن نودك وأن نعلم إن أنو أن قد صدقتنا وركان ورفي عن مية إن أدروشك كان أغانينا وهدين حيرا إيمان إسر المشيك المية شموهم تبالله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا من أول ما جاءهم وقيمت كو ورمي الله حتى سيدي وحارن ورمشيك قل علم أن قصد اقتنا أدرشيك إسانا وقاني نو وعبارة تدل على شك إن الحسان شاكي سنيهين قال لقبدا منكرا قل علم أن قانينا أن قصد اقتنا وحارن وشاكي بمانتس إن الغنيهين ونكون وحن أهانينا عليها حيرادا من الشاهدين وآية معجزة عظيمة وسيبا شودة جيه إنها دانكو نفنو أذيك الرسول ما نكو قرينا إلهنا واحد لما نكو قرينا معجزة وينا إنه قنيزة حيرادا سانا أدل بني هم أنكو مجدو واقن عيسى قال عيسى نبي عيسى وحيري ابن مريمها اللهم يا الله لبدا عبارة سكودر أرك اللي يا رب النمو أيو اسكو داري خلق الله إذا كتوسيني رب النمضان قدري أعوذي كتوسيني قدري حيردي اللغو كان الربا حيير اللهم يا اللهم إلهوين الواحد اللي عبدو خبنا يا ربنا خبك أن أبوري أن لها نما ملو أنزل دجي علينا كركائنا مائدة حيرا أنت من السماء الكاكا إيسا هدانا هيتكون حيرد أسوحي النقندوتا إذا فاستيو لأنه دالتكو لأولنا فتكاين حد حيرية بالبضي إنسو دقيسو وأنيقي حواريين وآخرنا وحفر عينا نقب درمو وآية على موي وأول دادان نتوسيسا أنيقى الرسالة دايدا أي نقولي منك أديك حقاقا وارسخنا خاشنك نفتي سنة أو باهنا أو وعونينا وأنت أديك أول با خير الرازقين انت عند بحيسة الله هو خير بضن أدي هذا هي عبكوا معها إحيرا نوكهم إلى جواب كيسا دغيس قال الله إبوين وحيري إني أنيق الله منزلها وكان حيرد لي ويدية عليكم كركي نانك سوريدا وصمد أنك كينا لكن معها فمنعتك يفر حق ديدا بعد حيرد صديتي ماتك قدال قفك قال له لي حق بينية ومنكم تبكينا حيرنا دالبضي كمذا فإن يعني إعباء أعذبه والنار عذابا عذابا لا أعذبه عذاب كاس النار أحدا قفنا من العالمين أمك إلى الكيس كمذا إبليس نواك عذاب درنانا كلها النصوص تصيد اللغوها هي قرضا سيد الله لها دلي فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قلدان عذابك أبوك اللفسة إن لقينا ميشان أي كعد وحال لفاظه عذاب درم إن لقينا أي عدهاي منافقين في سورة النساء أنكسوا مرمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار طبعا واحد قال كأمه سيا أمه منافقين تي قرضا لم يدخله وفي سورة غافل وعينكم مرمي ويوم تقوم ساعة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال كفرعون يا انتي الرميسي انتي الرعذي يا قرضا حيرد النبي عيسى ككفرزي يا منافقين صدح حديث كمصورين تقدري بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور فيقال لهم أحي ما خلقت نفلا وحي صورا قل بانه أفرقوا ياهي أفرتاقه وأنك إبا كميلة أي أشد العذاب اسكن إذ وقت حص قال الحواري سيديالك عادة أي هذا وعيسى عيسى ابن مريم مريم أول كذا آيو هل يستطيع ربك ربك من نويله أن ينزل من ربي دجيه علينا كركنك مائدة حيرة عندها من السماء خروك كانوا قال النبي عيسى وحيير اتقوا الله قل إلى كبقى إن كنتم أداتهم مؤمنين هو حق رميي إلى كبقى قالوا حيرة يريدوا عن ربنا أن نأكل إلى نوحك عنه من حيرتي وتضمئن إني النجاتي حزيزه قلوبنا لا بيالك أنك حق إني يكون نجاته وأن علمه نبانو أغانو أن قد صدقتنا من أدخل الله شاكتي وأن نكون أنا هانو علي حيرة ذكر كذا من الشاهدين هو علم معجزات نيسا إيا أذيك الرسول لمدالة إيا إله واحد لمجيسا قرأنا أن نقول ساسا نرغبنا على عيسى وحويري ابن مريمها اللهم يا الله إله ربنا يا ربنا ربك أن أبورو أنزل دجي علينا كركنك مائدة حير من السماء إرك النوغس ودجي تكون حيرا ذات النقطة لنا أنك إيدا إيدا نون نقطية فاسو لأولنا كوى أنك هريت البي وأنك حواريين هي وآخرنا فرع الدنبي بني إسرائيل قاية النقطة على مد هذه إباء وحدانية ذات هي قدرة ذات نتصيصة من كاذب حقاقا كاتو وارزقنا أنك نبقى في عمت النوغة بي وأنت أذيك خير الرازقي انت عمت بحيسة الله هو خير بدانا على الله يبقى عيري إني أنيك منزلها حردي وادجينا عليكم كركينا فمن روحا يكفر بيني حقا بعد هديت ما دكا قدال منكم إذنك فإني أنيك أعذبه ونارايا عذابا عذاب أن لا أعذبه عذاب أحد قف من العالمين أمك كاملة يدع الله فيرنا يصلى لستي حيري سيدي لو دورا يواتا صلولا يلقى كسو دعضي يدع وحوى البكجرة وين دين كبضت دفولنا وداهم انت ذا كجرتان أي وحو دوتها يكجيك نعوى البوحنطان إلى دمج انت بدل حنطا إلى دولن باكولن أفهمت باكولن حتى يصعب عضو الله كي نبي عيسى وأولي وحو أقادي معجزة لدى البضي خري لوب مهنون ناقة صالح ذا اللي هو أقادي إذن إن أي لفات ذا بعيسو قدي أدك نوايا اللي انتو أيو حقا صدقاقي هاوي من حيرا ذا كان نو بركيبا اللي قل ذي ند البطا بركيسا نيسو بركيسا ما هيسا صدافي وقال لي يمي مساكين تي يددك يا بالله وقال لعني قف حنون سنة هي قف مالا حدود لمية ملوخوين ماشا سي آلي من وحكا قادا كرمجلو والله إمانا وانا اللحونا وانا لقتها تعاليم تاسو النبي عيسى بحيي فريسيدي عدي الله دفضفض الله بالله ملكي الدنب هي قندشو لقنتدي إذا بالله أنموه مالكا سي حير دين الجلستي هي جينا عقاب كسو الدقيو إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون هل كان هو مظهر من مظاهر القيام تيور أدونك هدي لجوغي آخر أيضا لتغي والنبي الله عيسى يقوم إله وإله يواويل إله ليسو قي ويقول لود الله إياه سواش عيسى لقب الله بي قول لي عيسى بطل اللغود ري نبي النمي رسول لما اللغود ري أذيب ما يلي أني هفرت اللبي لحنا نبي الله عيسى قفت النحا ما شو كان يدجر المفسرين توحي إليه سؤال مركب نبي عيسى لو جاديو خرج أو أنا عبرت نبي إله الناس أدمك وما قبته أن هذا إلى غير ما سبحانك جواب وهو الله وقال لي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أنا إلى أمي سيبان إلى له أنا نهي ونفتي له قبل أن شيئا وهو أنا نهي نتك إسمه شيئا سجح وحو قدري إن كنت قلته فقد علمته أنا لما المرسية ما لي مطا اللي وركان حتى أن إلينا والوكتاي حتى أن إلينا والوكتاي وقال وحكا قرصانيهين متي إلهي نسندهم وأوقيهي إله علم يسيقر وهو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنت سو جواب كجد ويري ما قلت اللهم إلا ما أمرتني وإلى سن جوابه وركا والعلوسة سن جوابه كبئي ما قلت اللهم إلا ما أمرتني به وهي أدبه يتري كليا كوري ومحوها أن اعبد الله ربي وربكم حتى أنت يوغي وانكو دع الجيري وعلم جيري ودره ما أقولي حتى بسوقة دين أديقه مركو إحي قلاشي اللي سنوي أي قباني أني قول جوغة واحد مدعين من أقولي أني حتى بسوقة دين أدي إيقوا حتى أن قبك وأقتاي إيقا قري حتى دافت إيبوه ذاتاي حتى عذابتنا إيبوه ذاتاي إيقوها لي قوح ذاتاي واذكر رسول الله وعد عسى في الوقت قال الله إبيري يا عيسى عيسى ابن مريم مريم ويل كده هايو أنت أديد عيسى من يقلت تري للناس الددك اتخذوني أنيق عيسى يو أمي حبرتي مريم إلى هين اللبن معبود كياسا أديد ما يري من دون الله إبوين كسوك أني حبرتي لبي له النقياسا أديد ما عيسى يريو قال النبي عيسى وحي سبحانك أبل أنا أبل لا ذهي هذا الكقبط المعاكس أن إيمانك ما يكون يجب ما سألوا لها لأنك عيسى أن أقول إن أنكو هذلو ما وحن ليس أهين لأنك عيسى بحق وحن حق لهين إلى النماء إن أنشكتو أنك ميتات يجيتها يجد ما إن كنت هدانها أنك عيسى قلته هذا الكاس إلى نري فقد وحارونا علمته إناد أغاتي وعني إيقا باهنين تعلموا وأكته ما في نفسي أنيق عيسى النفط إذا وحكو سوغن جملة وتفصيلا أدو أكتهي ولا أعلموا أنيق عيسى سموغي ما في نفسك أديق إيقا النفط هذا وح علمي كجيرا أنيق موغي سببتنا إنك أديق أنت أديق كليق أعلم الغيوب وحيا لها قرصون الله أقوم بدانا إما قلت أمدهين لكم بني إسرائيل إلا ما هذا المؤقية أمرتني علي فرتي به هذا الك أهنا أن اعبدوا بني إسرائيل عابدة الله يبوين ربي أنيك ربي قيها ورباكم إنك ربي قينها إنتانا إري أنيك وعك لكم مدرين وكنت وعنا هذا عيسى عليهم يا كركولة شهيدا من إلالية ما دمت إنتان جوغي فيهم لحظة فلما قرتيات توفيتني إسوق هذا كنت وحاباتي أنت هذه إبا الرقيب أحد إلالية عليهم كركولة وأنت هذه إبا على كل شيء وعلى أركب من في كركي شهيد الله تعالى عنا يا تاي إن تعذبهم حداد مارتو فإنهم إيجا عبادك أدومها قواي وأنت هذه مالكهم أحد إلها يا تاي والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء لا اعتراض عليه فرجل ماله وإن تغفر لهم حتى أدول لأفتنا وحبوا وركضون لقون ميتين فإنك أذيك أنت أذيك العزيز الله أنكس كهذا الحكيم نامل ونفسا قوم مرتب بضانا طاعي تلان العيسى سأشوك جواب ولي هو حكى جواب قرحان حكيت كواركة سلطان درس أمر نيمها إن علمتك الكتاب والحكمة وتاس حكمة فعلا وحي لك هذا اللقاء الرسيغو واركوبا وغونا ومعنى وهوي ثم جاء الله سيئو قل كاسا إبكا دباهد لي قال الله إلى وحو إلى هذا منت وقيام الله جوغا يوم مالوي ينفع وحو أعترايا الصادقين تذكي رمضة شاكيسي ذا إنسوك الصادقين كوي رمضة في الدنيا كو شاكي أي صدقهم في الآخرة ما أنفعه عادي أدونك عادي جوغين رونا يقول شاقين آخرنا مركة تقين رونا يقول شاقين ولي قد موحا رونا المساجين. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يسوق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إذا قفك أدون كان كرم شاقي آخرين كرم شاقي ولي بأهرو عن أي شيء سيد عيسو كلا عليه السلام قال الله إبوح إلى هذا يوم كأنجوغن يوم مالوة ينفعه واعترى الصادقين في الدنيا الدنيا ذكو رنتكو شاقي جيري صدقهم في الآخرة واركو بها يسوافقي لكن ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم في الآخرة الدنيا ذوحي بين كبوحيين هل لو هدى مركة يبيا النار تاركان اي رمت الشيغان فانت اصبح قول ما حتى رمت الله يتقربا حتى رمت الشيغي وايجو هل لو نعلم حقوق المتال. وصدق الله في قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ايات كلا وكونوا مع صادقين ونجي بوحرون هاي الشيغين صادقين تي فانت اضيئا فعدا في الاخرة باك النفعيين لهم حيليين جنات بارية أي تجري الدرين من تحتها هوستيلة الأنهار وبيال خالدين أي واردون فيها جنة فيها وبيال كاسقنا هذا أفادا ولقوذي يا الله وحاولر جنة فيها واردين خضي الله إلى برهال النغضة أنهم حقه الله ووحو رهال أغل نغضة فمتي شاقه وقرتي قفقه دوفن شاقه حبك سيار رهالها وحرهال النمج إلى النغضة كنت أوي أما حدود بان شيء فاللعنة الله على الكاذبين واللعنة دنياي حقاس ربكو أركايا رضي الله إلى برالي النغضة أنهم حقوا له ورمتي أي شيئين بخالي أغن نغضة وارهبوا إينا ورالي النغضة أنفوا عن الله إلى حقي ومحي أغرالي النغضة جنبا إيا واركينك إيا رالي النمدة أوسي أي أغرالي النغضة ذلك هو رمت الشيئين وحن لقاء بالمرية الفوز الليبان العظيم وين لله يبكلي جيباله إنس إيا غيرك إيا وحو حلال الملك لله يبكلي جيباله كلك سماوات إرى ليالها نشده والأرض نرى ليالها نشده خلقا وعبيدا ومتكليفا من تضيس الهولة إيا وما فيهن وحقون إبا إحرى ليالك إيا ليالك قدودة كسبا وهو إبانا الدين الله هو هذا على كل شيء وعلى أركب ما أنت تذكركيش ألا كرو وإذ وقت أيها الرسول الكريم أشهد ماذا قال الله إبأوا إلي يا عيسى ابن مريم معنى يقول الله إله ديتون يا عيسى ابن مريم هايو أنت هذه المية قلت أولي للناس ذاتك اتخذوني أنا عيسى هي وأمي هو يدي مريم إلهين معبودين لبلا عبودة كذكتا من دون الله أبكسوك. قال عيسى إسوك جوابا سواشا وحويل سبحانك وفنان باب لهذا يبالك قرطماها ما يكون جدماها يعني عيسى أن يقول إن أنكو هدلو ما هدلو سن ليس سقنان يعني عيسى بعق إلى النمية عباده أنا شق كلها إن أنتك كلها جدبئي ماها إن كنت هدانا قلته هدلك النيري فقد وحرنا علمته من الأبوغاتي تعلموا أبو أكتاي ما في نفسي نفتي إذا قلي هذا وحكو ولا أعلموا أنيك سموعي ما في نفسك هذيك النفت هذا قلي هذا وحكو سوغن إنك هذيك أنت هذيك إبا أعلموا الغيوب وهي لها قرصا الله أقوم بدانا ما قلت أمدهن لهم إياك إلا ما ماهان وعكالي هذا مرتني إفرتي فيه ماذا أهانا أن يعبدوا عبودا الله يبوينا ربي أني قال يا أبوري وربكم إذن إذن ما ملاي إذن أبوري وكنت وحنا عليهم كركودا شهيدا من دورة إلى علي ما دمت إن كان جوغي فيهم أحضر فلما قرتي توفيتني إذا قادر ماشا كنت وحنا أعطي أذيك إبا أنت أذيك الرقيب إبا إلى علي عليهم كركودا وأنت أذيك على كل شيء وعلى أرك كله كركي شهيد فبدا لعنا ياتاي كنت عذبهم حداد نارتي فإنهم إياك إبادك أطوما هاقي واي حلينا اللي قم مجيو فإن تغفر لهم حتى لو تابتد ما كرت أيضا وحقوق معها فإنك هذيك أنت هذيك العزيز الله دومي سكادك الحكيم نام الوناك زنباتاي قال الله إبن وحجر هذا يومك اليوم مالينا ينفعوا أي واحتري دونتو أصادقين في الدنيا الدنيا ذاكو يكرون شاكي جيري صدقهم في الآخرة أيها واحتراي أبا القدكو دينا واكل لهم وحيليين جنات باري علي تجري دريرتو من تحتها هوستيدا الانهار وبيا خالدين يقوكو وارايا فيها جنبا يباراها بحضودا أبدا ولقو دي الله رضي الله إلى أمار راليا أنو حقو دو رالي كيهاي فنتو غر رالي النغضي ورضو ينوار رالي أنو إبا حقي أبا القدكا قيمي قبلنا أوسيا ذلكك يقال لقو أبا المريا إبا الفوز الليبانا العظيم وين بالله كبك لجيباسي والبولة من كسما هو مرغي الهنى سلو والأرض مرغي الهنى سلو وما فيهن وحكود حجيرا وهو على كل شيء وعلى أركب مانتي دوسي قدير خبي أوذو. سورة الأنعام هدين سورة الفاتحة هي سورة البقرة هي سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة شنتا سورة حبين كسو قدبنا سورة الأنعام سورة الإحاد ترسق سورة لها قرآنك وقالية طباني أفر سورة الأنعام وسورة الإحاد كلمة لكم مدعابنت الأنعام سورة قدال كيدا الدنب أي يكون إيمان دونتا أنعام يدو أدل وقوح العلي نعم وليدا والأربي الله في قيلة وراها اللغو لغم نقعد أنعام ليلة كدن يدو اللغوع العلي دور جر يسون نغنو قندونتا يدا سيكون مرحبانتا سورة الأنعام بالليلة سورة الأنعام ومكية وهي كنتا سورة ديه سودك انت رسولك عليه الصلاة والسلام ما كلمه كارلا وكل أولا سورة بلن بسودك لحية سيدات سورة دو كوي بي كنتا وآياتها 65 ومئة أقول يا لحظة يسان آيادو وإي آيادو هذا سورة الأنعام بالله فتي واتا أرهما يابل هي توحيد يابل هي أدلة يابل أكو أركي دونتان وهي مفسرين تنيه جيرين لغن كي جيري قبل الإسلام أو جاهلين لغن كوري هذا الإنان إش أكتاك تربتد سورة الأنعام قدالك إذا يالسو عن دونتا وهي صورتي وهي حبال حبالو ساكتي لغن كي جيري قبل الإسلام أو جاهلين سورة الله أفرسو أبدأ هذه السورة وعن سورة تكون بالله بايا بسم الله أبوين المنعي ملعاقيم قبضا عسك شدي أليها الرحمن عريس قدونك ولا قارتنا عريسة الرحيم مدقار عريبنا عريسة الحمد لله شن سورة بابا قرآن كميدة هي عبارة يابك لكم بالله بتا سورة الفاتحة كو وسورة الأنعام لبا وسورة الكهف سبع سورة سبع أفر سورة فاطر شن شنتا سورة دو يا عبارة الحمد لله كم بالله بطا جد بدو أول مكي عبارة بيت الماما يان عبارة سهل الماء وعلى وحن يعني آخرية الدنيا الهكلية تاسمية وانا لك رمري مركا مركا وعلى قناد له اللون نقيل أيولاني هاي حداد وحيالها النعمة دي برواق لها دين جري آخرة جري في العن فذي الكود الإله إنه كان يقلوا ويدان الله قرم مرته أما هذا نقي أضالك إلى غير كتيسا وخدمت هنا قولوا الحمد لله يساق عليه سببت نوعه حمدية قفا مضنين ووحو قبط الله أرك المركي اللي سيهو أزور إيا بوتان إيا كذب وعلو على مضنين يا مضن حمدي وحي النعمال وأنا كما وهو الله عز وجل لقوله تعالى له دليلا وما بكم من نعمة انت أكبر وقاهزة حقيقة ندفة من الله أحد لك مئما وأصبغ عليكم نعمه واهرة وباطن نعمة ديسي ندمقتية من الموقن يولا بلا بدوشي إنك البديي كولا بما الله رنكرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن هذا نعمة ميلك لبا أيا كيما أي ألك لي كتماده أصوم مدموقتي مدان موقن كركي نتبديي أدون إذين دقي آخرين أجيئي أيضاً ترين كري ببارة إذن كفلا إذن كهب وحول إن الحمد لله أكبر قلك فضل قاري سورة عليهم قلك مشركين أيان لو جواب أيضاً قلوا حافر أذان الحمد لله ما هات سيؤدان تاي أضال شاقت إي أمان ونأكسن إبك الجبال ومحوكمت وحوكمت أدلة عن دقيشو الذي أليه بما هات إلي الكادلة خلق سماوات إلى ريال أومي إيا أومي نساقين أنكم أحدين أمي والأرض دول ريال أومي قال لماذا نلاش عيكا كوبان تاي بشركا دار الدنيا تبدأنا واساسا نركينا وقلوشي التي بيي اركينا واللقود بي مركة الدنيا دي حلقلو سألو سمعي الله الركبي اياوحي بشرك أبهنا نحن يدال الله بيي اركي أرض الله يكيني ملكي أحمد الله يكيني قرعا الله سوري سيحا الله سوري قبيلا الله كيني بيا الله كيني دنيا الله كيني أعكاسا محمودا وإن لما هذي مدن الذي الله خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال حدنا وجعل الظلمات والنور لقد موالو بهاي حبيك أدافي عنيجي وهذه نلقى إسكا بختية مقدية ذو بهانتاي حداد ماين أدريقانيجي إفتين ذو بهانتاي لبدا خنصر ونلاشا ملوين هو أدوه أحد كاسا مهدل أحد كلا مهدل مجيرو وجعل يالي الظلمات مقدية يهو النور إفتين لبدا حقيقة يضي سلاتاي مع الأسف الشديد ثم الذين كفروا في ربهم يعدلوا ثم انت اسكال الذين وحا كفروا حق الدينيي من ربهم رب قوضي سلاس وحبوري أي يعدلون غير كثلاث ما يوم كلمة العدل مساواد وحا وحؤمن وحا نكو أهل إلى قول في سوارهم أفما يخلقوا كما لا يخلق أفلا تذكروا والسيبات أسمتان إلى أحين أبوري أدول أبوري أم إذن كيس أمي إيا وحنا وحومي فالكاثم من الذين كفروا بربهم يعدلون كلمة العدل لبا معنى إلى ذاي لبا ذيبا ماشا وهم مناسب مدواء التسوية ووحاوي إلهي سلاسا يعني مخلوق لصمين أو حضاعين أما ملك هالنغضو أما بشر هالنغضو أما أجرام سماوية حديني يحر أما أصنام أما أوسان للإله ساسها لصمين أو كلمة العدل وإلسه إله ساسا أنت كإيشان الغير الله أوشان وحق سلسية أسكدان بريان طوغان كعبسدان الحمد محطي أدامتاي إيا أبال إيا قلت وحالي لله إبكاري الذي الله وصوفكم متي خلق أمي السماوات إلى الريالي والأرض ثل الريال وجعل يالي الظلمات مقديا لك فايديسو يو النور افتين لك فايديسو ثم إن تسكى قدال إذ يضر إيا مقديا افتين هدو أبوري الذين وحف كفروا حق بيني قالوا بي بربهم خبقوا بي يعدلون كل عنايان إلى غيره من المخلوقات أي إلا عنايان بالعبادة والتوكل والدعاء والخشوع والتذلل والنذر والخوف والرجاء بي أولى الأحزان وأنا أوشي لا أدلع أما يسوون بغيرهم من المخلوقات أي لصمين في المحبة والتوكل الكرسمين هو وحد معبود حقه الذي الله خلقكم ولقسوا لواذي كونك عريض أنه بشر كان لو يمين هو وحد معبود حقه الذي الله خلقكم إذن كان بشر أمي خلاصية ما أصلكم آدم كيهر محوك أبوري من طين بابا ثم حدود أبوري كجدال كلا إبوح حكمي أجالا مظل قفل بوخل توقاراني وقفل بمدعي بقدري إنك استعليكاتو قالت أو قصرت أيون نوران أيا حتى المددي دماتو ولمن أيا تاسي قفل أركابة أجل كيسي قار أهانيت إيا مداشي الله قبطيوي وأجل مدوي وأجل كوندن بأوكو بابا مصمن وقال لما قعابي عنده إلى أكتبا تاثنا لك معي عابي إيا دونا مركي اللي قارو وقت قادة دقيقتي لوغو تلا غلي ساعدي يادنا دعيسا ثم حديسا سايرين دا كغدال انتم ادين كان غالدا تم تنو واشكيني يا مدي يا رين تالين شيغي اشكيني جيم هو وحن عبد حقا الذي الله خلقكم اصل كيني هو بحصوره ادم ويكابور من طين دوغ ثم كغدال الله حكمي اجل المضل وقفل بكل انتو واجل المضل كله وسمى والله مرعابي عنده بوين اكتي وادوية لكو بابايزة ثم كقضا انتم ايها المشركون تم ترو بعثي يا صوبي انتي يا تشكين ايسان وهو ايب الله معبود حقه وحالو عابدا في السماوات الى ريال قدهو وفي الارض من ريال قدهو يسقى اللبدا بكو معبودة حكالو اللقو عابدو وعبادا مدن ملك فحيل متاي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم يعلم إيبه وأغيه علمي سمحيط كارك سركم وحاد غرسان إيسانيه وجهركم وحاد عبد إيسان إيسان إسكو سبه أغيه ويعلم وحاك لأس بأغيه ما تكسبون وحاد مشاقيسان دونتا أين أولي شاقيسان خروا أغيه أجلا وأبدا وهو إيبه الله معبود حقه في السماوات ورلي القنود بكياي وفي الأرض ورلي القنود أي معبود حقه كياي يعلم إبوين وأغيهاي سركم وحد غرسان إيسان وجهركم وحد عبد إيسان إيسان ويعلم وحاك لأسوغيهاي ما تكسبون وحد دبك كسبان دونتان إثنو وأغيهاي ومع ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون من تقالوا ذي ربك سلاء بغير كلا سمايان أما يكئلنا أيان وما تأتي من أي مشركين قل كي آيات تماد معجزة أما آيات قرآن سيدا يالي جيرانارا وما تأتيهم وما إيمان مشركين من آيات آيات قرآن وما إيمان من آيات ربهم خبقوا آيات يالكيسة كاملة إلا هذا يتماد كانوا وعي مشركين تأنجرين أنها آيات أوتي من عقاد مؤرمين أخوة كجازة أنو أبا يالي بل عقروا قادم أون رومين أون رائن بي أهانجرين انت هذا يكون دايستان حبيبا نقول الله كقد بمرحلة فقد وحادها إن يكذبوا بانيا بالحق قرآنك إيا الرسولك إيا مركب إيما دين بيما بانيا كجيتسكو ما ينكان وي بانيا لما قرطوا جاءهم حق إيمي فصوف الدب دنب أي آياتهم وحاول من دون أنباؤما شي خبر يالكي أي كانوا هايين في الدنيا هذه جوغان به ماغا يستهزئون حذاب كان يبعثك يجزاء أي كجيس جنس أيان وهو إمان دونا أدلاتنا ألم يروا باس كل عمويا أغين كم إنبضا من أن أهلكنا الرقني من قبلهم قريش قهر من قرن ومديالا أن مكناهم قعانتوا تقليني في الأرض الأولك ما شأن نقعانوا قليني لم نمكن أننا نقعن قليل لكم إليك قريش وأرسلنا وحن ديرني السماء الرب عليهم كركوضة مدير عالم إساقوا صوب مايا وجعلنا وحن يالي الأنهار وبيات تجري إني قلقلي من تحتهم هستوضة حتى الحق البينية لبنان سيوحي وحضروا ترواية فألكناهم وارقني بذنوبهم تنبيالك قلان سببتك أيام أرقني حتى يجي حاقني وأنسانا وحن أبورني من بعدهم قلاشوا قرنا أمد آخرين كلو وما يأتيهم وما إيمان كفار مكة من آيات آيات وما إيمان من آيات ربهم خبقوا الآيات يالكي كميدة إلا هذا يتمد كانوا وحي نغلا أنها آيات مغربينك وكجيت سدا وفقد وحارونا إن يكذبوا بيني بالحق النبي يا قرآنك لقد بحق وأيهم لما قرتي بي بيني وجاءهم قرآن كويم فسوف دمدم يأتيه وحاول من دون أنباؤما شيء وررك أي كانوا النقضة به ماغا يستاذيون حق اللوود أي مركي الله شاكو كجيس جيس أيام حواقب كسيرونتها حلاقي هي بعثي هي نشري هي حسابك هي جزيه وهو من دون ألم يروا مويا أغي كمين بضن إنا أهلكنا الرقني من قبلهم إذا كان قراشا معرفة كور من قرن أمديال مكناهم أنو قعن قليني في الأرض نولك ما بانو قعن قليني لم نماكن أن أنو قعن قلين لكم إذنك قراشة وارسلنا ديرني السماء الرب عليهم كركولة مدرارا يساقوا هرقف ما يضرر آيا وجعلنا يالي الأنهار وبيان تجري مدراري من تحتهم كن يهوضا هاصولا فأهلكناهم حتى نوار رقني لما ماقين ولما قرد الرئيسا بذنوبهم تنبيال كي سميين صوتت بنوها لقني وأنشأنا أبورني من بعدهم قلاشوا قرنا ضد آخرين كروت ولو نزلنا عليك كتاب وحاب بشرك دائما وأبدا أيس كرع الرعين كلك وحيك أيمات اقتراحات من إلى الملك ما نلو صديره هي وحيك أن لغسوا الدجين أي النبي إسلوا ورخت كفرا ما نلو كان وحيك لنبا اللوغة جوابي قال تعالى خبوح يري ولو قرآن نزلنا الدجين عليك أذيك الرسول كأدوس هذا حدان كتابا قرآن بكسوا الدجين في قرطاس ورقد قليها كفرا وفل ما سوه الكتاب كتابتان في أيديهم تعميال كوضا مأيا حميا إلا قال الذين وحيوا عيقوا على الرهاية كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا وعن أمين كان لي مدماها إلا سحر فالمهان وعكر أي مبين فالمدي سعدها وقالوا وحي الأهلك يقف بصر كديدا لولا أنزل ما لدجيه عليه كركيس ملاكم ملك ما لقد جيان وجدنا ولو أنزلنا حدان وجدنا ملكا ملك لقول لي الأمر أرنته والله لما يصير لها ثم هدان ملك دجينا كالقضال لا ينظرون اللو مسوكين ثاني واحد ميقا ينقرن وعوى ينتهي مصلحة جيرتو هي وعد يوان بشرك إيقا ليسو درايا قرت وقت قد ما دام ملك لصادر ملك باشار يتفاهم هي وعد يوان اللميمات تبرقون هي هلاك هي دول قدين كل كان تنفيذ بعض إلها كل كان ملك يتلبن أيام بوضن معها أما ينقرن أما أنت أي مصلحية وانا جرتو بشر كان لا شيء لا أفقى أي أبي يسير يقانا أي أبي يو يقانا أو عدنا يو وانينا يو كعانت مركو كربحو أي ملائك نقطو ملائك هلاك يزمار أي تما دا باشال وما تما ولو أنزلنا حدانو دجينو ملاكا ملك حدانو كانو لا قول لي الأمر تلدي والا لما يسير لها ثم كقدالنا لا ينذرون اللو مسوغين ولو جعلناه فسولك الله دري حدان لكيالو ملكا دينشيقا ملك حدان كيالو لجعلناه رجولا ملك ما أفقران كرا مانا ما كان زنكرا إدان من بالو يالي لها كل كان وحائم الله وحو يهيئ انزلالا ولا لبسنا وليه قلين لهي عليهم كوركوضا ما هو حي يلبسونه كوشاكيا ويقين مقارين ولقد وحدب قبل استوزيا إلا جاسياسي من رسول رسول من قبل كاذيك كاوريزي أيالو جاسياسي فحاقه وحاكو تغي من الذين كوا سخيو جاسياسي ومنهم قال هذا كمدا ما عذابه كانوا هانجرين به عذابك استاسيون كوا كو جاسياسا يقول وحاطر هذا سيروا في الأرض تسير العربية مكا جوكتان حقا جنوبية كوفر هذا وحاقو تغيسان حقافية غير عدنا شيء لقد قابلية حدات شمالية وقوية أدانة وحادقوا تغيسان ناشي لقوبة بيئي قوم صالح غير ثمون حدات قلبين أدان وحادقوا تغيسان غير مدين قوم صعي ناشي لقوبة بركدية والانتات المحسطان قوم النطبة دقوا تغيسان واللقوبة بي بحر الميت ولسي بيئه ورايا الناشي يالا كل وحاصل هذا سيروا صعبة في الأرض تلك قبيهيسة ثم كقذا انظروا دورة كيف صدقي كان النقطة عقبة المكذبي حق كوي بيني يعني بدنباته دي بلدوغاتين أما كفر صعدة أما أصعدة باري هي قلبات أما أصعدة قرنه دع هذا كيسان سؤال بقى لو ويدي يقول بعد رسول صوبنا وقلت لهذا لمن أحد كيبا ما شيء أصغنا دي في الأرض بلك قريسة كسوغا في السماوات إرريا القدود وعاكو سوغا أون إبا هي أول الأرض إرريا القدود أونك كسوغا أحد كرواكما وهذه يا لليلة يا أبوري يا سهنت يا سمامولة يا سبيلة يا سؤك يا دقة يا بيلة يا نوريا ثوابت مثل يوم بينكم حتى إله الساقان هذه كبا بوضو قلوا حاتل هذا لله كذا ريال يبدو الريال يوحى كسوغا إبا سوى البؤولة حتى بمع ذلك كتابة إبا وحو ديقي على نفسه نفسي سكرك لعيدكم واجبين الرحمة إنه أمكي سيد الهن المعريس أي كركي سكون ديقي سبحانه بالا ليجمع أنكم إبويد كل من دونا إلى يوم القيامة قيامة لما لنتهدي أي الليدين كل من دونا سيليدين لا حساب تمو والليدين أفال مريو لا ريب شكي فيهم ما لنتا قيامة قد هذا كما سقنا نتيجتنا وحوي الذين وحى خسروه غي أنفسهم نفتو لكوا واري عذاب كواري فهم كواس خسارها آخرة أقرن يهي لا يؤمنون في الدنيا الدنيا لقد هذا وحكو الرومين مايان